المارشال المحترم كيم جونغ اون رئيس حزب العمل الكوري، الرئيس الأول للجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، قام بالتوجيهات الميدانية لموقع بناء مستشفى ريوكيونغ العام للعيون. رافقه كبار المسؤولين للحزب والجيش. قال المارشال المحترم في فرح إن بناء المستشفى العام الحديث للعيون وإهداءه إلى أبناء الشعب كان أمرا خططه وأراد تنفيذه بكل تأكيد منذ زمن بعيد، وإنه مرتاح جدا فيما يرى أن بناءه يجري على قدم وساق هكذا. وعاين تصميم التوزيع والمخطط الأفقي للمستشفى، ثم تفقد موقع البناء وأعطى التعليمات الثمينة عن المسائل المطروحة في البناء. وذكر أن الشيء الهام في بناء مستشفى ريوكيونغ العام للعيون هو إجادة عملية البناء الداخلي والخارجي حتى تظهر ميزته بكونه مستشفى مختصا يقوم بعلاج أمراض العيون وقاعدة خدماتية طبية عامة ومتعددة الوظائف تقدم حتى الخدمة بصنع النظارة. ونوه بوجوب التزيين الخارجي بصورة مميزة حتى يظهر بصريا أنه مستشفى عام للعيون، وتنفيذ عملية البناء في كل العناصر من البناية على أعلى المستويات حسب مقتضيات التصميم. كما يجب بناء مبنى العيادة الخارجية وأجنحة المرضى الداخلية ومحل النظارة على نحو صالح لعلاج المرضى ونشاطات الخدمة مع إحياء الجمال الأسري، ومن أجل طمأن الجمال والتسهيلات والمنفعة للبناية على وجه الكمال لا بد من تعزيز التعاون بين وحدات التصميم والبناء والإدارة ورفع المسؤولية والصرامة وإجادة مراقبة البناء. ومن الواجب توخي الدقة من الآن في الاستعداد لإجادة إدارة المستشفى إلى جانب الإسراع ببنائه. وقال المارشال المحترم وجوب بناء مستشفى ريوكيونغ العام للعيون كمستشفى مختص بعلاج أمراض العيون وأكثر تطورا في بلادنا، وإن الحزب سيضطلع كليا بتوريد التجهيزات الطبية الحديثة وشتى أنواع الأساسات اللازمة لإدارة المستشفى. وقال إنه سيزود محل النظارة في المستشفى بما يكفي من الوسائل المادية وتقنية المتمكنة من تقديم الخدمة بصنع النظارات ذات الأشكال المتنوعة والوظائف بما يتفق مع ميول الناس وجنسهم وأعمارهم، ناهيك عن صنع النظارة حسب التشخيص العلمي والوصفات الطبية. قال المارشال المحترم إنه إذا بني حتى مستشفى ريوكيونغ العام للعيون سيتم بناء قواعد الخدمات الطبية المتنوعة الحديثة كل واحد منها سنويا في غضون السنوات الأخيرة، وهذا يعد إظهارا قويا لتفوق النظام الصحي الاشتراكي في بلادنا، حيث يتحمل الحزب والدولة المسؤولية التامة عن أرواح أبناء الشعب وصحتهم ويعتني بها. وذكر أنه علينا أن نجعل أبناء شعبنا يحسون بأفضلية النظام الاشتراكي فعلا في جل المنافع الاجتماعية مثل النظام الصحي الاشتراكي ولا عبر الكلام أو الحروف، وفي سبيل ذلك يجب بناء هذا المستشفى كمستشفى شعبي يعكس غايات حزبنا الخاصة بإعطاء الأهمية للشعب واحترام الشعب وحبه على حالها. ودعا المارشال المحترم البناة إلى بناء مستشفى ريوكيونغ العام للعيون كمستشفى شعب جدير بالافتخار في الدنيا، مستشفى لا تشوبه الشائبة سيتوارث على الأجيال الصاعدة وإهدائه إلى أبناء الشعب بأسرع وقت، وأعرب عن الرجاء وثقة بأنهم سيكملون بناء المستشفى على أروع الصورة قبل يوم 10 من تشرين الأول، اليوم التذكاري لتأسيس الحزب، عن طريق شن حملة إبداع سرعة ملما في خضم النضال الرامي إلى تنفيذ قرار المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري.